أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا يا تواب يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب تقبل الله منا ومنكم مع تحيات ايزي ديزاين.